بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أساتذتي وإخوتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه على هذه الفرصة الطيبة، ثم بعد ذلك الشكر للأخوة في اللجنة الثقافية الطلابية على حسن ظنهم بأعضاء هذه الندوة. وإن كان الإنسان يتكلم وهو يتمنى أن يكون مستمعا في هذا الجمع من أساتذتنا ومن علمائنا ومن إخواننا من هم أجدر منا بالحديث في هذا الموضع. أما مسألة السؤال فلعله من الخير أن نشير إلى حديث يعتبر أصلا في هذه القضية، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. ثم يبين صلوات الله وسلامه عليه من هي هذه الفرقة الناجية، فيبين أنها من كان مثل ما أنا عليه وأصحابي، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. وقد قدم الأخ الكريم مدير الندوة العذر في مسألة طول الموضوع، وأن هذا ليس باختيارنا، إذ الجزئية منه تحتاج إلى محاضرات وندوات مستقلة. لذلك سيكون الحديث أو إجابة بعض الأسئلة أشبه ما تكون ببرقيات، ولعل يأتي إن شاء الله في نهاية الندوة إشارة إلى بعض المصادر والمراجع التي عالجت من هذه الموضوع. ما مات نبينا صلوات الله وسلامه عليه إلا وقد أكمل الله تبارك وتعالى لهذه الأمة أمر دينها، وترك صحابته رضوان الله عليهم على هذه المحجة، وقاموا بحمل الراية من بعده. ثم حدث الافتراق، فكانت أول فرقة خرجت في هذه الأمة هي فرقة الخوارج، التي استحلت دماء المسلمين وفعلت الأفاعيل بشق عصا الطاعة وفي الخروج على ولي الأمر وفي تكفير الناس بالذنوب، ولا يزال كما سيرد إن شاء الله في ثنايا الندوة ما يبرهن على أن للفكر الخارجي وجود إلى هذه اللحظة. وقد بين نبينا صلى الله عليه وسلم خطر هذه الفرقة وحذر منهم، مبينا: إنكم تحجرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ثم يقول: اقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. وخرج بعد ذلك فرقة ضالة من فرق الضلال، هي فرقة الشيعة التي تزعم زورا وبهتانا حب آل البيت، وهي أول من خان آل البيت وقتلت سيد شباب أهل الجنة رضي الله عنه وأرضاه. ثم دخلت الفلسفة في التشيع حتى أثبتت البحوث التاريخية أن هذه الفلسفة تقوم على جذور يهودية سبعية، ولا يغيب على الأذهان أنه للشيعة اليوم دولة وسلطان ولها سعي الحديث حين يغفل أهل السنة في محاولة تشييع العالم الإسلامي. ثم خرجت فرقة ثالثة هي فرقة المرجئة التي كانت من فرق الضلال أيضا، وكانت علما على تميع هذا الدين، كانت رد فعل للفكر الخارجي. ولا شك أنه بالبحث والاستقصاء يوجد في عصرنا مرجئة على مستوى العامة والخاصة. ثم يمضي بنا الزمن إلى العصر العباسي، وبعد حركة الترجمة التي تكتب في كتب التاريخ على أنها حركة علم وحركة مدنية وحركة رقي تلقحت فيها أفكار المسلمين بالحضارات الأخرى، مما جعل المسلمين يصلوا إلى تلك المكانة المرموقة، وهذا كلام يشتمل على حق وباطل. إذ لو كانت الترجمة فيما يتعلق بالعلوم البحتة وما عند الآخرين لما كان في ذلك من حرج إذا ترجمت بصيغة لا تتعارض مع المفاهيم الإسلامية، وتولى الترجمة رجال الأمناء يخدمون هذا الدين. ولكن الذي حدث أن خرمت الشروط كلها، الشروط الصحيحة للترجمة الصحيحة، فترجمت الوثنيات، وثنيات أرسطو وإفلاطون، وهرطقت فلاسفة الهندي وفارس، وتولى الترجمة النصارى الذين يعيشون داخل الدولة الإسلامية بقيادة خليل بن إسحاق وآل بخت الشيوع وغيرهم. فترجمت هذه الوثنيات وصبت في المنبع الأصيل للمسلمين، مما أوجد الفتنة الفكرية المتلاطمة التي عطفت للدولة الإسلامية في العصر العباسي، وقد بلغت ذروتها في عهد المأمون، وامتحن علماء الأمة، وكشر الاعتزال عن أنيابه. ولما وصلوا إلى سدة الحكم أرادوا فرض بدعتهم بقوة الحديد والنار، وزج بعلماء الأمة في غياهيب السجون. وتعلمون أنه لم يثبت علنا في هذا إلا الإمام أحمد ومحمد بن نوح رحمهم الله. ولعل الاعتزال له جانب مفرد في ندوة الليلة حتى نتأكد، أو حتى تندفع تلك المقولة الكاذبة إنه لا داعي لدراسة الفرق من جهمية ومعتزلة ومرجئة وخوارج، لأن هذه الفرق أكل عليها الدهر وشرب. بينما يثبت البحث التاريخي الصادق أن ما من فرقة معاصرة إلا ولها جذور تاريخية من جذور الضلال. وقدمت المعتزلة الحقل على النقل، ويكفي مثالا على سقف عقول هؤلاء أنهم يعتقدون أن تعدد الصفات يلزم منه تعدد الموصوف. يقولون إذا قلنا إن الله رحيم وعليم وحكيم يتعدد الموصوف، إذن فمن هذه القاعدة لا بد من جحد صفات الله فنثبت أسماء الله ونجحد صفاته. ويعلم أصغر العقلاء أن الصفات تتعدد والموصوف واحدا، سواء في حق الله أو في حق خلقه. ثم شاء الله تبارك وتعالى أن يهيئ للمسلمين من أمرهم رشدا، وأن تقمع البدعة. وفي كل فترة من فترات التاريخ تتجلى رعاية الله تبارك وتعالى وحفظه لهذا الدين، حين قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ففي كل عصر ومصر يهيئ الله بهذه الأمة من يقوم بحمل لواء الدفاع ضد شبهات الضالين وانتحال المبطلين. وإن أنسى فلا أنسى الباطنية والجهمية ومنهم القرامطة، ولهم وجود إلى هذه اللحظة وفي أماكن متفرقة حتى نصل إلى العصر الأخير وما فيه من الفرق الأخرى. شكر الله للفضيلة محمد على هذا العرض السريع وكما أسماه البرقيات المستعجلة لسرد الجانب التاريخي للفرق التي نشأت منذ صدر هذا الإسلام وحتى عصر الحاضر، ولها ولا يزال لها من الجذور ما لا يخفى على عاقل. الجانب الثاني من هذه التيارات التي تهدف إلى هدم الإسلام جانب المذاهب الفكرية المعاصرة التي أفرزتها المدنية الغربية ووجهت إلى بلاد المسلمين لأحداث لا تخفى على عاقل،